إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى الليلة بمشيئة الرحمن الإجابة على الأسئلة التي ترد، سواء ما كان منها موجودا في في اللقاء الماضي أم ما يطرح منها الآن. يقول: هل يجوز لي أن أدعو الله عز وجل وأنا نائم على جنبي بدون أن أرفع يدي؟ الله تبارك وتعالى قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. دلت هذه الآية على جواز الذكر بصفة عامة على كل حال يكون عليها المرء، ولا بأس أن تدعو وأنت على جنبك، فإن للدعاء أحوال، منها ما يكون في أكمل أحواله، وهو أن يكون المرء على طهارة وبعد أداء عبادة وفي أوقات الإجابة بصفة خاصة، وأن يكون مستقبل القبلة رافعا يديه ويدعو بعد أن يثني على الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها كمالات تجعل الدعاء أرجى للقبول، لكن لا مانع من الدعاء حال نومك، فكل هذا من باب الضراعة إلى الله عز وجل. والله تعالى يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فلا مانع إذن من الدعاء وأنت على هذه الحالة، لكن الأولى أن تأخذ بكل أسباب الدعاء وقبوله أو آدابه التي ذكرها أهل العلم وقد أجملتها فيما تقدم. يقول: هل الألعاب التي توجد في الكمبيوتر ويكون فيها أشخاص مجسمة كلعبة كرة القدم مثلا يجوز لعبها للصغار والكبار؟ أما الصغار فالأمر بالنسبة لهم أيسر لأنهم غير مكلفين ولا يخشى عليهم من ضياع الوقت أو اشتغال الذهن ما يخشى على الكبار. وإن كان الأولى حتى في لعب الصغار أن يقصد به المنفعة الخاصة أو العامة بالنسبة لهم ولغيرهم. من هنا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشجع على الرمي ويقول: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، لأنه قد فسر القوة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة بأنها الرمي. فكان يقول: ارموا بنو إسماعيل فإن أباكم كان راميا. كذلك أيضا كان صلى الله عليه وسلم يقول: كل ما يلهو به ابن آدم فهو باطل، إلا تأديبه فرسه ومداعبة امرأته ورميه بقوسه. فهذه الأشياء تترتب عليها منافع إما خاصة وإما عامة. ومن هنا كتب عمر رضي الله تعالى عنه لعماله: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. فهذه الأشياء إنما تقصد للانتفاع الشخص بها، أما مجرد ضياع الوقت بما يقسي القلب أو لا ينفع المرء فهذا فيه نظر والله أعلم. هل يجوز أن يكلم الأخ الأخت في الخاص في مثل هذه الغرف الصوتية؟ فالخاص هذا لا يطالع أحد معهم إلا الله، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز للمرأة أيا كانت، سواء كانت بنتا أو كانت امرأة متزوجة أو غير ذلك، ألا تكلم أحدا إلا بمعرفة وليها وإذنه. فإذا كانت هذه الغرف أشبه بالخلوة فلا يجوز أن يخلو رجل بامرأة فيها ولو كان بالسماع أو الحديث فقط، لأن المشكلة عامة في قوله تعالى ما خلا رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان، فهذه خلوة، وإن لم تكن هناك صلة مباشرة أو اتصال مباشر بالأجساد فيكفي اتصال الكلام والسماع. يقول إمام قرأ في فجر الجمعة السجدة وسجد ثم الإنسان، فهل ارتكب إثما في سجوده لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في سورة السجدة ليلة الجمعة؟ لم يرتكب إثما لأن العلماء رحمهم الله تعالى متفقون على أن سجود التلاوة مستحب، ومنهم من يراه واجبا، والجمهور على أنه مستحب. ومعنى أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد، فعدم الورود لا يدل على عدم الفعل، إذ قد ينشط الراوي فيذكر شيئا. يقول بعد دفن الميت يقوم الناس بالوقوف صفين على المدافن، فأنا أحيانا لا أستطيع عزاء أهل الميت قبل الدفن، فهل يجوز لي أن أقف معهم أو في أواخر الصفوف حتى أسلم عليهم؟ أنا لا أتصور عدم استطاعة تعزية أهل الميت، لأن باب العزاء واسع ومدته مفتوحة، لا كما يقول البعض لا عزاء بعد ثلاث، فيمكن بعد يوم الدفن أو ثاني يوم أو ثالث يوم أو حتى عاشر يوم، إن لقيتهم في المسجد أو في الشارع قمت بواجب العزاء، وربما لم تتمكن من المقابلة لكن يمكن أن تتصل على هاتف أو ترسل برقية أو نحو ذلك، فالأمر أيسر من أن يعجز المرء عن أداء هذا الواجب أو هذا الأمر، ولا يلزم منه الوقوف في الصف، لكن يمكن أن تقف بعيدا عن الصف حتى إذا فرغوا مما هم فيه عزيتهم حال خروجهم من المقابر وانصرافهم إلى بيوتهم، حتى لا تكن ممن جمعوا لأخذ العزاء فوقعوا في هذه المخالفة. يقول هل يجوز لي أن أدعو الله عز وجل وأنا نائم على جنبي؟ قلت نعم يجوز ذلك، وأجبت عن هذا السؤال لعموم قول الله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وإن كان الأولى أن يجلس المرء متطهرا مستقبل القبلة رافعا يديه يتحرى أوقات الإجابة ويبدأ بالثناء على الله عز وجل وحمده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبحث عن أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل أو بعض الطاعات والأعمال الصالحة، ويختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أولى بالقبول. لكن إن لم يتمكن واكتفى بالدعاء فقط حتى وهو نائم فلا بأس، والله عز وجل كريم لا يرد سؤال سائل. هل الألعاب التي توجد في الكمبيوتر ويكون فيها أشخاص مجسمة كلعبة كرة القدم مثلا يجوز لعبها للصغار والكبار؟ أجبت عن هذا السؤال أيضا وقلت الأمر بالنسبة للصغار أهون لأنهم غير مكلفين، وإن كان الأولى أن يوجهوا إلى العادم تعود عليهم بالنفع سواء عليهم بصفة خاصة أو على المجتمع بصفة عامة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع على الرمي باعتباره القوة في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يكتب إلى عماله يأمرهم أن يعلموا الصبيان الرماية وركوب الخيل والسباح. يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اقض حاجتي، آنس وحدتي، فرج كربتي، اجعل لي رفيقا صالحا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، فأنت بي بصيرا يا مجيب المضطر إذا دعاك، احلل عقدتي، آمن روعتي، يا إلهي من لي ألجأ إليه إن لم ألجأ إلى الركن الشديد الذي إذا دعي أجاب، هب لي من لدنك زوجا صالحا. ما هو السؤال؟ وتجعل بيننا المودة والرحمة والسكن، فأنت على كل شيء قدير. يا من إذا قلت للشيء كن فيكون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد. سمعت أن هذا دعاء تيسير الزواج، فهل ذلك صحيح؟ ليس هذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، ولا أعلمه عن أحد من الأصحاب، وإن كان معناه طيبا فلا بأس أن يدعو به الإنسان، لكن ليس على سبيل السنة، وإنما على سبيل أن باب الدعاء واسع، فلا بأس بهذا الدعاء، ولكن لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يرد عنه في حديث فيما أعلم والله أعلم. هل يجوز تسمية الولد بإسلام أو رحمة؟ الأولى عدم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير اسم برة، لأنه يمكن أن يقال عندكم بر أو عندكم برة فيقال لا، فيتشاءم الإنسان بذلك. فإذا قيل مثلا هل عندكم إسلام، فقال المرء لا، فكأنه نفى إسلامه. هل عندكم رحمة، فيقول لا. فمثل هذه الأسماء التي يخشى من نفيها معنى قبيح، الأولى عدم التسمية بها. كذلك الأسماء التي فيها تزكية لا ينبغي التسمية بها، لأن الله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يقول هل كتاب الدكتور عبد الكريم النملة الجامع لمسائل أصول الفقه قد جمع حقا كل مسائل أصول الفقه؟ وإن كان كذلك فلما آثرتم كتاب الشيخ البديع عليه في شرح الأصول، رغم أن الشيخ النملة معروف جهده في الأصول؟ كتاب الدكتور عبد الكريم النملة الجامع لمسائل أصول الفقه اختصره الشيخ رحمه الله تعالى اختصارا شديدا، ولم يبين المسائل كما ينبغي أن تبين للطالب المبتدئ في هذا الفن، فيحتاج إلى جهد كبير لكي يتعلمه المبتدئون في هذا الشأن، لأن المسائل مذكورة كرؤوس أو كعناوين دون أن تشرح الشرح الوافي. فيمكن لواحد ذكر أصول في كتب واسعة أو متفرعة أن يرجع إلى هذا الكتاب على سبيل المراجعة، أما أنه يشرح لمبتدئين فيحتاج إلى جهد كبير جدا، ويحتاج إلى حواشي كثيرة جدا جدا. وكتاب الجديع بعد أن كنت أشرحه عدلت عنه لما عرفت أو علمت من بعض سقطاته التي لا تتفق مع منهج أهل السنة والجماعة، سواء كلامه في الغناء أو في اللحية أو في إسلام أحد الزوجين مع بقاء الآخر على الكفر ونحو ذلك. فالآن أنا لا أقوم بشرحه بعد أن وقفت على حاله. نسأل الله عز وجل لنا وله ولجميع المسلمين الهداية والثبات على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. يقول: سمعنا أن قراءة سورة الواقعة تفك الكربات، هل هذا صحيح؟ لا أعلم ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل هذه الأمور تحتاج إلى نص واضح الدلالة، ولا أعلم ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ما الحكم في الصور الخاصة بتعليم الأطفال الحروف مع صور حيوانات وتعليقها في ركن غير مرتفع عن الأرض ليتمكن الطفل من رؤيتها؟ بعض أهل العلم يبيحون ذلك باعتبار المصلحة المترتبة على ذلك من تعليم الأولاد ورسوخ هذه الحروف في أذهانهم، وإن كنت أفضل أن تكون مطموسة الوجه أو على الأقل ليست بالضبط كالصورة التي خلق الله عز وجل عليها هذا الحيوان أو ذاك. يقول: أهديت أو أهديت هدية قبل أن أتوب إلى الله عز وجل، أهديت هدية قبل أن أتوب إلى الله عز وجل من امرأة قبل أن أتقدم لخطبتها، وتقدمت لها ولكن الخطبة فشلت والهدية باهظة الثمن، وأنا الآن تزوجت غيرها ولا أستطيع أن أردها لصاحبتها لأنها في دولة أخرى ولا أعرف عنها شيء، فماذا أفعل فيها وأنا قد أهديتها لزوجتي ولم أخبرها ولكني في ريب مما فعلته؟ والله إن استطعت أن ترد لها مثلها دون أن تحدث مشكلة لها فلا بأس بذلك، وإلا فأنت عندما أخذت هذه الهدية أصبحت مالكا لها، وإن كان الطريق إليها غير مشروع فأرجو أن تجتهد في رد هذه الهدية إن استطعت، وإلا فعفى الله عز وجل عما سلف، والله أعلم. يقول: هل يلزم الزوج بكفن زوجته؟ إن لم يكن لها مال خاص تكفن به أو تجهز به فزوجها أولى الناس بها في هذا الأمر، لكن إذا كان لها مال خاص فالأولى أن تكفن من مالها وتجهز من مالها، وهذا تكلم فيه العلماء رحمهم الله تعالى في باب الفرائض أو المواريث فيما يجب في المال قبل أن يقسم، فذكروا أول شيء تكفين وتجهيز الميت سواء كان ذكرا أو أنثى، إن لم يكن لها مال فالزوج أولى من قام بهذا الأمر. كنت أصلي ثم سلمت ونسيت التشهد الأخير فما أفعل؟ هل آتي بركعة كاملة أم بالتشهد فقط أم خلاص لا آتي بشيء وأكتفي بسجود السهو؟ التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة يجب أن تأتي به، فإذا تذكرت أنك نسيته وسلمت قبل أن تقعد للتشهد فيلزمك أن تكبر ثم تقعد للتشهد وتتشهد ثم تسلم، وبعد أن تسلم تسجد سجدتين للسهو وتسلم، لأن الأركان لا تسقط بالسهو على الراجح، وهذا هو الأصل عندنا. فإذا كان القعود للتشهد الأخير ركن فيلزمك أن تقعد وتتشهد ثم بعد ذلك تسلم وتسجد للسهو بعد السلام، وإن كان الحنفية وبعض العلماء يقولون أن السجود قبل وبعد السلام جائز، لكن الأولى في هذه الحالة أن يكون السجود بعد السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين أو ثلاث ركعات من صلاة الظهر أو العصر وقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فأخبروه بأنه بالفعل هل يجوز اتباع جنازة زوجها للمرأة، وهل يجوز للمرأة اتباع جنازة زوجها؟ يجوز مع الكراهة، لحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهينا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا في النهي، فكأنه كان على سبيل الكراهة. لكن الذين قالوا بالجواز مع الكراهة اشترطوا لذلك شروطا، وهي شروط خروج المرأة إذا خرجت ألا تكون متعطرة وألا تخالط الرجال وألا تكون فتنة لها ولغيرها ونحو ذلك، وإن كان الأولى عدم اتباع الجنائز، وبه قال أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأنهم حملوا قولها ولم يعزم علينا أن هذا من ظنها فقط، والأصل في النهي المنع، وهذا القول أبرأ للذمة وأحوط من المخالفات التي نراها إذا اتبعت المرأة الجنازة سواء كانت جنازة زوجها أو غيره. سمعنا أن المال المدخر ليس عليه زكاة، ولكن المال الذي يتاجر به فقط، فما صحة هذا القول؟ الأصل في المال الذي يقبل النماء وجوب الزكاة، الأصل إذا كان المال يقبل النماء فتجب فيه الزكاة سواء نمي أو لا. والمرء الذي يدخر المال ولا ينميه هذا هو المقصر، فتجب عليه الزكاة والله أعلم. أخي يطلب منكم الدعاء له بظهر الغيب أن ييسر الله تعالى له غدا في أمر هام بالتيسير له، نسأل الله عز وجل أن ييسر له سائر أموره وخصوصا هذا الأمر الذي نرجو أن يكون خيرا إن شاء الله، ييسر الله عز وجل له ذلك ولجميع المسلمين ما يريدون. رجل نام عن صلاة الظهر ثم قام وقت أذان العصر وذهب للمسجد، وجدهم يصلون العصر جماعة، فليدخل معهم في الجماعة بنية الظهر ثم بعد الجماعة يأتي بالعصر من أجل الترتيب، أن يصلي معهم العصر ثم بعد الجماعة يأتي بالظهر وهنا يفتر الترتيب؟ وحالة أخرى لو نام عن المغرب وراح للمسجد وجدهم في العشاء، كيف يصلي مع الجماعة وهي صلاة رباعية وما فاته ثلاثي؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، فمنهم من قال يدخل بنية السابقة، وإذا سلم الإمام قام فأتى بالحالية محافظة على الترتيب، وإذا كانت الصلاة ثلاثية مثلا أو أقل من الصلاة الحالية قالوا يصلي مع الإمام ثم ينوي المفارقة ويسلم ويدرك في الركعة الأخيرة في صلاة العشاء، فيكون حافظ على الترتيب وأتى بجزء من الجماعة في الصلاة الحالية. والذي يبدو لي والله تعالى أعلم في هذه المسألة أنه يدخل معهم في الصلاة المقامة بنيتها، يعني يدخل معهم في صلاة العصر بنية العصر، فإذا فرغ من صلاة العصر صلى صلاة الظهر ويسقط عنه الترتيب في هذه الحالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، جاء في بعض الروايات فلا صلاة إلا ما أقيم له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعندئذ نقول إن الصلاة الحالية تقدم والصلاة الفائتة قد فاتت بالفعل، فيسقط الترتيب ويصلي مع الإمام الصلاة الحالية ثم يصلي الصلاة التي فاتته. والإمام مالك رحمه الله له فتوى في ذلك أنه بعد أن يصلي مع الإمام الصلاة الحالية اللي هي العصر مثلا أو العشاء يصلي الظهر ثم يصلي العصر مرة ثانية محافظة على الترتيب بنية النافلة، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن هذا ليس بصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة فرض في اليوم. هذا يقول رجل دائم المحافظة على الوضوء وبعد صلاة الظهر انتقض وضوءه، ثم لبس وخرج إلى عمله وصلى العصر والمغرب وهو في صلاة العشاء تذكر هل توضأ أم لا قبل خروجه من البيت بعد الظهر، وهو إلى الآن في شك ما يدري هل توضأ قبل أن يخرج أم لا، فماذا يصنع إن كان لا يقدر أن يرجح هل توضأ أم لا؟ العادة محكمة، يعني إذا كان من عادته أنه لا يخرج إلا متوضئا فهذا هو الأصل، لكن هل بالفعل انتقض وضوءه ولا لا؟ فإذا كان انتقض وضوءه وهو متأكد أن وضوءه انتقض ولكنه شاكك أنه توضأ أم لا، يبقى الأصل أنه لم يتوضأ. لكن لو كان شاكك أن انتقض وضوءه أم لا فالأصل عدم انتقاض الوضوء. يبقى هنقول الآن إذا شك في انتقاض الوضوء فالأصل بقاء ما كان على ما كان، يبقى يبقى متطهرا على حاله الأول. لكن لو جاء مثلا من المسجد ودخل دورة المية وخرج ثم بعد ذلك لا يتذكر إذا كان يتوضأ بعدها أم لا، يبقى الأصل عدم الوضوء، فيتوضأ ويعيد هذه الصلوات التي صلاها بغير وضوء على الراجح. ما العلة في تحريم النظر إلى النساء؟ إن أردت أن تعرف مفاسد النظر إلى النساء تراجع كتاب الداء والدواء للعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه ذكر من فوائد غض البصر ومفاسد إطلاق البصر الكثير والكثير، ويكفي أن الله عز وجل هو الذي أمرنا بغض النظر وحرم علينا النظر إلى النساء، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن العلة ظاهرة في قول الله تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، من أراد أن يعرف فوائد غض البصر ومفاسد إطلاق البصر فليرجع إلى كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد أجاد في هذا الباب وانتهى إلى أن مفاسد النظر لا تكاد تحصر. وعليه فكان تحريم النظر إلى النساء من باب سد الذريعة إلى هذه المفاسد. وهذا يجيب عن السؤال الثاني، هل مما يترتب عليه يعني التحريم لأجل ما يترتب عليه من مفاسد؟ نعم، فتحريم النظر لأجل ما يترتب عليه من مفاسد. ومن يدري قد يظن بنفسه أو قد يظن الإنسان بنفسه خيرا ويقول أنا لا أقصد من وراء النظر شيء ولا أخاف من نظرتي، وتكون هذه النظرة هي سبب فساده وهلكته، كما ذكروا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان عابدا فصعد على سطح بيته ليصلي فوقعت عينه على امرأة نصرانية في الدار المجاورة فهواها أو وقعت في قلبه، فنزل وراودها عن نفسها فقالت لا حتى تتنصر، فتنصر ومات قبل أن يصلها. وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ويتكلم على مسألة الأعمال بالخواتيم، نسأل الله تعالى حسنها. فالشارع إنما يمنع من الشيء قبل وقوعه من باب الوقاية خير من العلاج. وطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرانا بغض البصر فيجب أن نغض البصر، ولا يأمن الإنسان من أين تأتيه الفتنة والله أعلم. فتاة أرادت أن تنفصل عن خطيبها وقد عقد عليها القران، ولكن لم يدخل عليها وقد عقد عليها القران ولكن لم يدخل عليها، وهم في فترة الخطوبة، وقامت الفتاة برفض الشاب لأخلاقه وعدم اهتمامه بالصلاة ولعدم صدق وعده، فطلبوا أهل الزوج المهر وباقي مصاريف الخطوبة مثل صالة الفرح وفستان الفرح وغير ذلك من مصاريف، ولكن أهل الفتاة وافقوا على إعادة المهر لأنه من حقهم، ولكن المصاريف يقولوا إنهم يدفعون النصف، فما رأيكم في هذا الحكم؟ إذا كان رفض الفتاة لهذا الشاب بسبب سوء أخلاقه وعدم اهتمامه بالصلاة وعدم صدقه ونحو ذلك، فيكون رد المهر فقط هو الذي عليهم، بل من العلماء من يقول إن لها نصف المهر، لأن البنت أو الفتاة وإن انفصلت عنه أو أرادت أن تنفصل عنه فإن ذلك لسبب، فهي معذورة في طلب الفصل هذا، ولكن نقول من باب الورع والاحتياط للنفس فيكفي رد المهر فقط. أما هذه المصاريف التي انتفع بها الطرفين، لا سيما وإن الزوج أو الخطيب هو الذي أراد ذلك وأراد أن يفرح، فلا ترد هذه الأمور التي استهلكت، لا سيما إذا كانت في مخالفات شرعية. حكم مشاهدة أفلام الكرتون مع الأطفال تقربا منهم ليس إلا، ولا أضيع فيها الوقت لأنه بالنسبة من أوقات الجلوس مع الأطفال لا بأس بذلك، ولكن ينبغي أن تكون هذه الأفلام هادفة وألا تكون فيها صور مضاهاة لخلق الله عز وجل. الدليل الصريح لجواز رقية الماء أو الطعام، لست أدري ما المقصود برقية الماء أو الطعام، يعني الإنسان يرقي طعامه وشرابه أم ماذا، لست أدري. هل يلزم الضوء للصلاة إذا كان الوضوء تقريبا، لكن مكتوب خطأ، هل يلزم الوضوء للصلاة إذا كان يوجد إفرازات؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء بالنسبة للإفرازات التي تخرج من قبل المرأة، هل تنقض الوضوء أم لا تنقض الوضوء. جمهور العلماء على أنها ناقضة لعموم قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الوضوء مما خرج والفطر مما دخل. ولا يلزم أن تكون هذه الإفرازات نجسة ليقال بوجوب الوضوء منها، ولا شك أن الوضوء منها هو الأحوط والأبرأ للذمة، والله أعلم. ما حكم الموعظة في المقبرة إذا ترجح انتفاع الحضور بها، إذا ترجح انتفاع الحضور بها خصوصا العصاة؟ لا بأس بالموعظة، ولكن لا تكون على هيئة خطبة مفتتحة بالحمد ومختتمة بالدعاء، إنما تكون على سبيل الوعظ بما ينبغي أن يوعظ به الناس. نفس من كان يقول: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، خلاص هذا أصل. ثم بعد ذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم على القبر أو وعظ على القبر مرتين، في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وفي حديث علي رضي الله تعالى عن جميع الصحابة، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليبدأها بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والدعاء الجماعي في نهايتها ويؤمن الناس وراءه، ولكن نقول لا مانع إذا رأى الإنسان مخالفة أن ينبه الناس إلى ذلك، أو ممكن يقول: لمثل هذا اليوم سأعد، لمثل هذا اليوم سأعد، كلمات مختصرة بمعنى الموعظة فقط، ولا يكون ذلك ديدنا عاما في كل دفنة أو جنازة، وإنما يكون على أوقات متباعدة، ولو ترك لكان أولى لألا تتخذ عادة والناس تتعلق بمثل هذه الأمور بشكل غير عادي كما نرى في بلادنا هذه في هذه الأيام. حكم مد الرجلين نحو القبلة في المسجد بحضور المصلين، لا بأس بذلك إذا كانت الحاجة داعية إليه، إذا كانت الحاجة داعية إلى ذلك فلا بأس به، وإن كان الأولى لأن الناس تشمئز من مثل هذه الأمور، وما يشمئز منه الناس لا ينبغي أن يواجهوا به، فقد ثبت أن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما لما أراد أن يخرج على يزيد بن معاوية وذهب إلى أو أراد أن يذهب إلى أهل العراق، لقيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال له لولا أن يزري الناس بك لولا أن يزري الناس بي وبك لنشبت أصابعي في رأسك ومنعتك أن تخرج. فهنا اللي منعه من هذا إيه؟ أن الناس تنظر إلى هذا الفعل نظرة اشمئزاز، فلا ينبغي للمرء أن يواجه الناس بفعل يشمئزون منه أو يتهمون صاحبه بقلة الأدب أو بسوء الأدب أو نحو ذلك. لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا فينبغي أن يأخذ جانبا من المسجد لئلا يتأذى بفعله بعض الناس، ولا يقول هذا حقي وليغضب من يغضب، فإننا مأمورون بتأليف القلوب وفعل ما يجلب ذلك لا بما ينفر القلوب ويفرق بين الناس، والله أعلم. يقول تزوجت ولما جاءت زوجتي من بيت أبيها أحضرت معها صور لأختيها وأمها وأخيها، فقلت لها إن الصور حرام وقد حرمها كل من أعلم من علماء السنة. قالت بأنها سمعت الشيخ أن الشيخ ابن عثيمين أباح أن يحتفظ أو يحتفظ بها الشخص للذكرى دون أن يعلقها، فقلت لها إن هذا الكلام خطأ، فلم تصدقني وهي تريد أن تستمع للجواب الصحيح. وهل تعلمون أحدا من علمائنا أباحها للذكرى وجزاكم الله خيرا؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لا يرى بأسا بالصور الفوتوغرافية أو الصور المأخوذة بالكاميرا، ويعتبرها كالصورة التي تكون على سطح الماء أو تظهر في المرآة أو نحو ذلك، ولكنه مع هذا صرح بمنع الاحتفاظ بالصورة لأجل الذكرى، وهذا موجود في كتابه الشرح الممتع لمن أراد أن يرجع إليه. ولا أعلم أحدا ممن قال بتحريم الصور سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة أباحها للذكرى، بل من العلماء من نص على عموم الحكم في قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وكان الشيخ مقبل عليه رحمة الله تعالى إذا أراد أن يحتفظ بجواز سفره أو نحو ذلك وضعه في فناء داره ولم يدخله داخل البيت عملا بعموم الحديث. فمسألة الذكرى هذه لا نعلم لها مستندا من كتاب أو سنة. الذكرى تكون في القلب وبالأعمال الصالحة وليست بمجرد الصورة، والله أعلم. سجود التلاوة أثناء قراءة القرآن في الصلاة هل يكون بتكبير في النزول والوقوف؟ وهل يجب الاتجاه للقبلة والوضوء؟ سجود التلاوة في الصلاة كسجود الصلاة، يكبر عند النزول وعند القيام باعتبار أن هذا تكبير انتقال لأجل الانتقال من ركن إلى ركن آخر، لا لأنه تكبير خاص بسجدة التلاوة. وبطبيعة الحال هو بيكون في الصلاة متجه إلى القبلة، فلا ينبغي ولا يجوز أن يتحول عنها. والوضوء لأنه داخل صلاة، إذا سجود التلاوة في الصلاة كسجود الصلاة حتى في الأذكار التي تقال فيه أيضا. هل هناك عقوبة لمن لا يذبح شاه عند زيارة مولود له بما تعرف العقيقة؟ العقيقة مستحبة عند جمهور أهل العلم رحمهم الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد وأراد أن ينسك عنه فلينسك عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة. قوله وأراد، قال العلماء رحمهم الله إن الواجبات لا تتعلق بالإرادة لأن بيكون فيها إلزام، فقوله هنا وأراد أن ينسك أي يعق عن ولده فقد جعل الأمر إليه، وإن كان طبعا الأولى بل هي من آكد المندوبات أو المستحبات لقول النبي صلى الله عليه وسلم المولود مرتهن بعقيقته، مرتهن بعقيقته يعني لا يكاد يدفع عنه شر الشيطان حتى يعق عنه. أقوم على أخذ مال من الناس لمعالجة غير القادرين، وبفضل الله قمنا بسد حاجة أناس كثيرين من المرضى غير القادرين وأنا بفضل الله أكتب كل شيء أخذه من كل واحد في ورقة وأحتفظ بها مع أحد إخواني حتى لو جرى لي شيء يعلم أو يعلم ما لكل واحد. ولكن أحيانا أذهب إلى بعض المشاوير الخاصة بي فينفذ ما معي من مال ويكون معي مال من المال الخاص بالعلاج، فهل يجوز لي أن أخذ منه عند حاجتي ثم أذهب إلى البيت وأضع ما أخذت منه مرة أخرى وما يؤمنك أن تصل إلى البيت؟ مشكلة أنك ممكن لا تصل إلى البيت، فالله عز وجل يقول وما تدري نفس بأي أرض تموت، فالأولى أن تحتاط بنفسك في هذا الأمر، وإن احتجت بالفعل فلا تأخذ إلا بقدر الحاجة، ويكون لك من وصيتك ما يغطي هذه النفقات. يعني يمكن أن توصي بإخراج مثلا 100 جنيه من مالك الخاص إذا مت، وتقصد أن 100 جنيه هذه تسدد ما أخذت من مال في مثل هذه الأحوال، وبذلك تكون قد خرجت عن عهدة المسؤولية هنا، والله أعلم. جزاك الله خيرا على حسن صنيعك هذا. توفت سيدة ولها أخوان من أبيها وأمها، وكذلك لها إخوة وأخوات من أبيها، وهي كانت متزوجة وما عندها أولاد وزوجها مات قبلها. السؤال، هل إخوانها وأخواتها من أبيها وأمها يرثونها مثل إخوانها وأخواتها من أبيها؟ الإخوة الأشقاء، الإخوة والأخوات الأشقاء يحجبون الأخوات، الإخوة والأخوات لأب، الإخوة والأخوات الأشقاء يحجبون الإخوة والأخوات لأب، لأن درجة القرابة هنا أقوى، فالميراث يأخذه الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان الشخص لا يصلي مطلقا وتاب إلى الله وأدى صلاته هل يصلي ما فاته؟ وإذا كان الفرض يصلى بانتظام ثم ترك الصلاة فترة قصيرة وبعدها عاد إلى الله وتاب هل يصلي ما فاته من الصلوات؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، فالجمهور يرون وجوب قضاء الفوائد لمن تركها تكاسلا أو تهاونا بها، سواء كثرت هذه الفرائض أم قلت، لكن مسألة الوجوب هذه تحتاج إلى أدلة. وقد ذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه إن فاته عدد كبير من الصلوات فلا يقضي هذه الصلوات، وإنما يجتهد في النوافل والطاعات لتعويض ما فاته من الصلوات، لأن الصلاة المقدرة بوقت لا تؤتي ثمارها إلا إذا أديت في وقتها. لكن كما قلت، وهذا طبعا مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى وأكثر العلماء المعاصرين يرون ذلك، لكن الجمهور على أنه يقضي، ولكن نقول إن أراد أن يقضي فله ذلك على سبيل الاستحباب وليس الإلزام. ما حكم الشرع في من تزوج امرأة شفقة بها؟ لا بأس بذلك وجزاه الله خيرا، لكن لا يظهر لها ذلك لئلا يكسر قلبها. سائل يسأل، وطبعا ثبت أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه تزوج أسماء بنت عميس بعد موت جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ليقوم على نفقتها ونفقة أولادها، وتزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط لما هاجرت وحدها ليقوم على نفقتها، فلا بأس بذلك. سائل يسأل، أيهما أفضل، رفع اليد أثناء دعاء الخطيب على المنبر أم خفض اليد مع التأمين؟ والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يده إلا في صلاة الاستسقاء يستفاد منه عدم رفع اليد في الدعاء. الأصل أن السنة العملية في هذا الباب أن الخطيب إذا دعا فإنما يؤمن من يسمعه دون أن يرفع يده، لأنه لم يكن من هدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يرفعوا أيديهم إذا دعا الخطيب على المنبر، بل إن الخطيب لا يرفع يديه إذا دعا، وإنما يشير بسبابته نحو السماء فقط. هذا هو المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى السنة العملية في هذا الباب عدم رفع اليد حال التأمين على دعاء الخطيب إن دعا في خطبة الجمعة. يقول: أنا أعمل في صيانة الكمبيوتر كتحسين للدخل، وأعلم في الجرائد عن هذا العمل، ويطلبني ناس لتصليح أجهزتهم، فما أدري هل العمل في الصيانة لأجهزة الكمبيوتر حلال أم لا؟ فهي الآن أصبحت سلاح ذو حدين، يستغل في الحلال وفي الحرام، ولا أكون متأكدا من العميل هل يستخدم في الحلال أم الحرام. ومثلا لو طلبني شركة أو مكتب معين أن أجري لهم صيانة أجهزتهم، فهم يستخدمونها في أعمالهم، وممكن يكون أحد العمال يستمع الأغاني عليها، فهل لو ذهبت ونبهت عليهم أنه لا يجب استغلالها في المحرمات أكون قد برئت، أم ماذا أصنع؟ فقد يأتيني منها مال تقريبا، فهل لو ذهبت ونبهت عليهم أنه لا يجب استغلالها في المحرمات أكون قد برئت، أم ماذا أصنع؟ فقد يأتيني منها مال وأنا لا أريد مالا فيه شيء. لا بأس بذلك طالما أن الجهاز يحتمل استعماله في الخير وفي الشر، فما عليك إلا أن تنصح فقط. والذي يستعمل هذا الجهاز هو الذي يسأل عن نوعية استغلاله أو استعماله، لكن لو عرفت فرضا بعينه يستعمله في الفساد، أو مثلا بنكا من بنوك الربوية التي تستعمل هذه الأجهزة في تسجيل الديون والعقود الربوية ونحو ذلك، فلا تفعل له صيانة لجهازه ولا تقوم بإصلاحه من باب أولى. لكن بالنسبة إذا كان أمر الشخص الذي أتى لك بهذا الجهاز مجهول بالنسبة لك، فلا بأس إن قمت بالصيانة أو الإصلاح مع هذه النصيحة التي تقدمها له. أريد أن أعق عن ولدي، ولكن زوجتي تريد أن توزع بعض الحلوى لأن تشتري بعض العلب وتضع فيها وتوزعها على من لم يحضر العقيقة، وتكتب داخلها اسم المولود دون أن نفعل مراسم السبوع المتبعة، فهل يجوز ذلك؟ لا بأس بهذا، لأن هذا من باب العادات. يعني إن قامت بتوزيع بعض الحلوى أو نحو ذلك فلا بأس بهذا، لكن المهم أنك لا تترك العقيقة لأجل هذا الشيء. عندما يموت شخص ويقوم دفنه أو يقوم أهله بدفنه، ويريدون أن يطبقوا السنة بأن لا يأخذوا العزاء على المدافن، ولكن كثرة الناس وتوافدهم على البيت تجبرهم على وضع بعض الكراسي أمام البيت، فهذا من البدع، وما هو الحل؟ الحل أن يعلن أولياء الميت إذا دفنوا ميتهم أنه لا عزاء في البيوت، وأن أهل الميت لم يجلسوا في بيوتهم، فإذا ذهب إليهم طائفة وعزوهم بالكلمات المعروفة أو بما يحملهم على الصبر، وجاء الطائفة بعدهم، لا شك أن الطائفة الأولى سترحم، ولا ينبغي أن نفتح المجال ليجلس هؤلاء ثم يأتي من بعدهم ونقول نزيد الكراسي عددا آخر، أو يعني نتسامح في هذا، فتصبح مأتما أو اجتماعا مما لا ينبغي أن يكون. فالأولى التنبيه ساعة الصلاة على الجنازة أو في المقابر: جماعة بارك الله فيكم، والعزاء قاصر على تشييع الجنازة، ومن لقي أهل الميت عزاهم في المسجد أو في الشارع أو نحو ذلك، فهذا يعني. طيب نعود للمفرغ، الله المستعان. يقول عندما، طيب هذه أجبنا عنها، يعني أجبنا عن هذا السؤال. طيب ما بعده أبو حفص؟ هذا السؤال قلت أني أجبت عليه في أول سؤال أجبته، وقلت هذه الأشياء التي على صور تماثيل فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل لا ينبغي أن يلعب الإنسان بها، لأنه سيكون من باب الإقرار، سيكون من باب الإقرار والرضا بها. ولا مانع من الترويح عن النفس بأشياء ينتفع بها الإنسان، وما أظن أن هذه اللعبة ينتفع بها الإنسان والله أعلم. بعض الخير، بعض أهل الخير يعطونني مال لذبح عجلين كل شهر وأقوم بتوزيعه على الفقراء، فإن قمت بتوزيع هذا المال على الفقراء يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز ذلك، لأنك وكيل، ولا يجوز للوكيل أن يتصرف بغير ما أراد موكله. فهنا أنت مؤتمن ووكيل، والوكيل إنما هو في تصرفه فرع عن الموكل، فإن استأذنتهم وأذنوا لك فلا بأس بذلك، لكن ما داموا قد طلبوا منك شراء بهيمة وذبحها فيلزمك أن تلتزم ذلك، لأن كما قلت وأكرر إن الوكيل مؤتمن فلا يجوز له أن يعمل بغير ما أراد موكله. ولا تدري لعل هؤلاء قد نظروا هذا الأمر، فإذا لم تفعل كما طلبوا منك فقد شوشت عليهم الوفاء بنذرهم والله أعلم. ما هو الحد في اللباس الذي تظهره تقريبا أمام أخواتها؟ فهل يمكن لبس اللباس الذي يظهر ذراعيها وساقيها للركبة؟ باختصار لا بأس بأن تظهر الفتاة أو الأم أمام محارمها بثوب وإن تكشفت أعضاء الوضوء منه، يعني مثلا يكون بنصفكم لا بأس بذلك، يكون مثلا إلى الركبة لا بأس بذلك، الشعر مكشوف لا بأس بذلك، إلا إذا لم تأمن الفتنة فهنا تتحفظ بقدر الاستطاعة. فقد ثبت أن الصحابة قبل نزول آية الحجاب كانوا يتوضؤون في مكان واحد الرجال والنساء، فلما نزلت آية الحجاب فرق بين الأمرين، فهنا لا مانع من ظهور مواضع الوضوء من المرأة أمام محارمها والله أعلم. هل اشتراط التكافؤ في الزواج من الأمور المذمومة بحيث يشترط الخاطب التكافؤ في مستوى التعليم ووضع الأسرة الاجتماعي كشرط أساسي في المخطوبة والعزوف عن الجميلة الملتزمة لعدم توافر الشر أو الشروط سابقة الذكر؟ الزواج علاقة تبنى على الألفة والمودة ويطلب لها الدوام والاستمرار، والمرء أدرى بحاجته فلا يذم ولا يعاب إذا وضع بجوار الدين أمورا أخرى يحتاجها أو تتشوف إليها نفسه، هذا لا بأس به، لئلا يندم بعد ذلك أو يرى أن الارتباط بهذه المرأة كان خطأ فيفكر في التخلص منها أو الزواج عليها أو نحو ذلك مما قد تترتب عليه مفاسد. لا شك أن معرفة المرء لما يريده و طلب هذا الشيء دون حرج أولى من الدخول في شيء لا يريده ثم الندم بعد ذلك. يعني أذكر في بيعة العقبة الثانية لما جاء الأنصار بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا على ما نبيعك يا رسول الله؟ قال على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى النفقة في السر وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله وعلى أن تقولوا الحق لا تخافون في الله عز وجل لومة لائم، وتمنعوني إذا جئت إليكم مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ولكم الجنة. قال فقمنا إليه لنبايعه، فأخذ أسعد بن زرارة وهو أصغر القوم بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال يا معشر الأنصار إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه نبي، إن إخراجه اليوم من بلده مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فانظروا فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على الله عز وجل، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهذا أعذر لكم عند ربكم. فالمهم أن الإنسان يعرف هو عاوز إيه، مهم أن يعرف الإنسان ما يريد، ولا بأس أن يسعى في تحقيقه ولا يذم بذلك، لأن المرء على نفسه بصيرة، ولا ينبغي أن يتشجع ويدخل في باب لا يريده ثم بعد ذلك يندم على نحو ما سمعتم من القصة المذكورة، والله أعلم. حكم مشاهدة المباريات في هذه الآونة مع العلم أنها لا تضيع فرائض، هل يجوز؟ والله مسألة لا تضيع فرائض ليست هذه المفسدة وحدها، ولكن مسألة التعصب لفريق على حساب فريق آخر، مسألة القلق والاضطراب النفسي في حالة مشاهدة المباراة رغبة في فوز فريق وهزيمة فريق آخر، ربما التحسر والحسرة والندم التي تصيب الإنسان إذا هزم فريقه، يعني هناك مفاسد كثيرة، ثم إن الفائدة المترتبة عليها لا تساوي شيئا بجوار اللعب نفسه، يعني إذا كان الإنسان يريد أن يقوي بدنه أو يستفيد من هذا اللعب فيكون بفعله هو لا بمشاهدة غيره، والله أعلم. يقول نصيحة لحث الإخوة الحضور على حضور باقي الدروس كما هم الآن فالله المستعان. أقول النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الإنسان لا يأمن أن يحرم الخير بإعراضه عنه، فإذا أعرض عن درس أو مجلس علم لأن الذي يعطي هذا الدرس غير معروف أو غير مشهور مثلا وأقبل على آخر لشهرته، فإنه لا يأمن أن يحرم هذا وذاك. على الأقل احتسب هذه اللحظات لتكون في ميزان حسناتك يوم العرض على الله عز وجل، فحبس النفس على الخير وحملها عليه من صفات المتقين عباد الرحمن. فهنا أناشد الجميع بالحرص على طلب العلم والاستفادة من كل ما يقدم هنا أو في أماكن أخرى على نفس السبيل، على منهج السلف الصالح في العقيدة والأخلاق والفقه والمعاملات ونحو ذلك، فالأيام تمضي والخير لا يؤمن أن يتفلت من بين يدي الإنسان وهو لا يشعر، فالبدار البدار إلى اغتنام الفرص قبل أن يحرم منها الإنسان ويتحسر على عدم مواظبته عليها. وأنا أذكر لكم موقفا حصل معي شخصيا، كنت أقوم بتدريس مادتي الفقه والأصول في مسجد التوحيد بالقاهرة، ثم حيل بيني وبين الاستمرار في ذلك، كان بعض الإخوة يأتون في فترات وينقطعون في فترات أخرى إلى ساعتي هذه، هم الذين يتصلون بي دوما ويتحسرون على عدم المواظبة على هذه الدروس، ويسألون عن السبيل التي يمكن أن يأتوا إلي لكي يتعلموا ما فاتهم من هذه الدروس. فأعود وأقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. أنا سألت قبل ذلك في هذا السؤال: ما هو الدليل من الكتاب والسنة على جواز رقية الماء والطعام؟ لم أفهم ما المقصود بذلك. هل القراءة على الماء والطعام ثم يشرب المسحور أو من عنده مكس أم ماذا؟ يعني لست أدري الحقيقة، أنا لا أعلم. يتقول نعم، الحقيقة أنا لا أعلم دليلا على ذلك، اللهم إلا أن يكون القياس على النفث في اليدين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في يديه ويمسح بهما بالمعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويمسح بهما أو بهما ما استطاع من جسده. فالذين أباحوا القراءة على الماء أو النفث في الماء أو الطعام أظنهم أخذوه من هذا الدليل، وهو قول الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، ولم ير الشيخ الفوزان به بأسا، والشيخ ابن جبرين وجماعة من أهل العلم الذين نحسبهم على خير وهدى إن شاء الله تعالى. هل وجودي في بلد تسمى مصيف بلحيتي مع أني لا أذهب لأماكن الاختلاط على قدر المستطاع ولا إلى الشواطئ، فهل كون صورة سيئة لديني أو أن يؤخذ الدين من قبل بأن الناس تقول أن الملتحين يذهبون للمصايف مع العلم أني أذهب مقصوب؟ يا أخي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كنت من هذه البلدة ولا تتعمد الذهاب إلى هذه الأماكن التي تكون فيها المعاصي والمخالفات الشرعية، فالله عز وجل يعفو عنا وعنك. ما نصيحتكم قبل شعبان ورمضان؟ النصيحة أن يستغل شهر شعبان في الاستعداد لرمضان، فيكثر الإنسان من الصيام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم في شهر بعد رمضان كما يصوم في شعبان استعدادا لهذا الشهر المبارك. كذلك أيضا قيام الليل، قراءة القرآن، يعني يجعل من شهر شعبان توطئة وتمهيد وإعداد النفس للدخول على شهر رمضان وقد شعر بلذة العبادة وحلاوة الطاعة، فذلك مما يعينه على اغتنام هذا الشهر الذي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يعيننا وإياكم على اغتنامه كما ينبغي، فإنا لا ندري هل ندركه في عام آخر أم لا. شخص دهس حيوان بالسيارة فقتله، هل يجب عليه شيء؟ عليه ثمن هذا الحيوان يدفع لأهله، يعني ينظر ثمن هذا الحيوان إذا كان بهيمة أو غيرها كم ويدفع لأهله، فإن لم يكن يعرف أهله فليتصدق بمثل ثمنه على نية أهله. تقول هناك أخت تقول: هل يمكن للشيخ أن يحضر في منتدى إسلامي ويجيب على الأسئلة الشرعية التي يضعها الأعضاء؟ لا مانع عندي إن شاء الله، لكن إذا كان الوقت يناسبني إن شاء الله. أخ يسأل يقول: هل رأى الشيخ أحمد النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية قبل ذلك؟ للأسف لا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تقواه، وأن ييسر لنا الخير ويكتب لنا المبشرات سواء رأيناها نحن أو رآها غيرنا، وما أظن ذلك إلا لسوء صنيعنا، عفى الله عز وجل عنا وعنكم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.